حاولت انك تغير صورتك الحلوة في عيني مش هتقدر، وان حاولت انك بغدرك تقتل الشوق اللي بيا مش هتقدر، ان حاولت انك تغير صورتك الحلوة في عيني مش هتقدر، وان حاولت انك بغدرك تقتل الشوق اللي بيا مش هتقدر، وان بقى في عمري زمان حبك اقوى من الزمان، ان بقى في عمري زمان حبك اقوى، حبك اقوى من الزمان مش دواء، حتى لو عندك خلاص مش بعندك في الهوى، كان منى يعرف خلاص بس هجرك مش دواء، حتى لو عندك خلاص كل ما في ايدي احبك، كل ما في قلبي احبك، كل ما في ايدي احبك، كل ما في قلبي أحبك، كل ما في إيدي أحبك، كل ما في قلبي أحبك، مش هتقدر، وإن بقى في عمري زمان حبك أقوى من الزمان، إن بقى في عمري زمان حبك أقوى، حبك أقوى من الزمان بالأسف.